نستفتح بحمد الله تعالى في هذه الليلة المباركة سورة الشورى. فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: حميم عين سين قاف. قال: الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في البقرة وفي سائر الحروف المقطعة. وحكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن حاميم عين سين قاف فأعرض عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه: إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته، يعني من بني العباس، اسمه عبد الله، يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق، ثم يخسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على هذا أبو جعفر المنصور، والمدينة بغداد، وقد ورد في الحديث أنها يخسف بها. والله تعالى أعلم بصواب هذا القول وبصواب هذا النقل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الكاف نعت لمصدر محذوف، والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة، وقيل الإشارة إلى قوله حاميم عين سين قاف، فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله. وفي صحة هذا نظر، يعني في صحة كون الإشارة إلى هذه الحروف المقطعة، وإنما الإشارة إلى ما تضمنه القرآن أو تضمنته هذه السورة الكريمة، كما نزلت هذه السورة نزل سائر القرآن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسم الله تعالى فاعل بيوحي، الله تعالى هو الذي يوحي. وأما على قراءة يوحى كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى، كأن قائلا قال: من الذي أوحى؟ فقيل: الله. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه، وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن، في قراءة نافع يكاد السماوات يتفطرن، أي يتشققن من خوف الله تعالى وتعظيم جلاله سبحانه. وقيل من قول الكفار: اتخذ الله ولدا، فهي كالآية التي في مريم، يعني في آخر سورة مريم: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تنشق منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ففسر بعض المصنفين هذه الآية بتلك الآية، فيكون الأمر من قول الكفار: اتخذ الله ولدا. وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز الاحتفال ولا تداول الأمور في الأيام التي يعدها النصارى أيام مولد عيسى عليه السلام، لأنه الله تعالى أعلم بصحة ذلك التاريخ أولا، وأيضا النصارى يزعمون أن الله هو المسيح ابن مريم، أو يزعمون أن المسيح هو ابن الله، فالاحتفال بولادته عندهم احتفال بابن الله، ولا كفر بعد ذلك الكفر. فمن يرى أن هذا أمر لا شيء فيه، إذن ما فهم الفرق بين الكفر والإسلام. هذه مناسبة لا علاقة للمسلمين بها، لا من قريب ولا من بعيد، هذه ليست من مناسبات المسلمين، وليست من أعيادهم، وليست من ذكرياتهم، وهي بالنسبة للمسلمين كأي يوم في السنة، لا تعني لهم شيئا لا من قريب ولا من بعيد. فإذا كانت السماوات تتفطر من قول النصارى حاشا وكلا إن المسيح ابن الله، فيأتي المسلم يهنئهم ويبارك لهم في هذه المناسبة، هذا ما فرق ولا فهم فرقا بين إيمان وكفر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ونحن نتكلم عن بلاد المسلمين، فورا أول ما يأتي أحد علماء المسلمين يتكلم شيئا، فورا يقفز رجل يقول في ناس تعيش في بلاد، يا أخي قبل ما تبحث عن حكم الناس الذين يعيشون في بلاد الكفار اسمع الكلام في بلاد المسلمين، بعدين الذي يعيش في بلاد الكفار هو يعلم ماذا يقول. أما الذي يعيش في بلاد المسلمين بين أبوين مسلمين ومجتمع مسلم وبلد مسلم وزقاق مسلم وشارع مسلم وحي مسلم ومدينة مسلمة وإقليم مسلم، ما له لهذه الفلسفة ولهذا الكلام الذي لا طائل من ورائه؟ هذا من تهوين هذه الأشياء على الناس وجعلها كأن لها قيمة في المجتمعات الإسلامية، وهي في حقيقتها لا قيمة لها في المجتمعات الإسلامية لا سابقا ولا لاحقا، وإنما فرضتها فرضا الحكومات الدكتاتورية فرضا على الناس، وإلا هي ما تعني شيئا للناس، لا قديم لا في القديم ولا في الحديث. ولا ينبغي الكلام في هذا، كل عند كل مناسبة يكثر الكلام، إكثار الكلام غير نافع. ليس الفيسبوك موطن النقاش، وليس وسائل التواصل هي موطن النقاش، هذا الذي تناقشه إن كان وجها لوجه فبها ونعمة، إن لم يكن وجها لوجه فلا تضيع أوقاتك في الأخذ والرد، ولا تضيع أوقاتك في البحث عن هذه الأشياء، سواء لتفهم ماذا يقال أو لترد عليه، هذا هواء في هواء، في فراغ في فضاء، فلا تضيع الأوقات به ولا تشغل الناس به، يصير شغل للناس، شغل كل سؤال يتكرر كل سنة كل سنة كل سنة. يا أخي إما مسلم فهم دينه أو مسلم لم يفهم دينه، ما في حاجة لتكرار السؤال المكرر كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة، ما حكم الاحتفال بكذا، ما حكم الاحتفال. يا أخي سئمة الدنيا، ضجت الدنيا من هذا التجاهل، المسلمون مسلمون والكفار كفار، والمناسبات الدينية لا يعترف بها المسلمون عند غيرهم، خلاص انتهى الموضوع، ما يحتاج إلى كثرة كلام وكثرة حوار. فهذا الكلام والحوار فرضته الحكومات الدكتاتورية عن طريق موظفيها فقط، وأما ما عدا ذلك الشعوب الإسلامية ما لها علاقة بهذا الكلام. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، الضمير للسماوات، نعم، أن يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله، وقيل من قول الكفار اتخذ الله ولدا، فهي كالآية التي في مريم. قال ابن عطية: وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود، لأن الله تعالى لا يوصف به سبحانه حاشا وكلا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، الضمير للسماوات، والمعنى يتشققن من أعلاهن، وذلك مبالغة في التهويل، وقيل الضمير للأراضين، وهذا بعيد يعني من فوق الأراضين، يكاد السماوات يتفطرن من فوق الأراضين، وهذا بعيد. وقيل الضمير للكفار يتفطرن من فوق الكفار، كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن، وهذا أيضا بعيد. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يستغفرون لمن في الأرض، هذا عموم يراد به الخصوص، لأن الملائكة إنما تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض. إذن هذا مثال على لفظ عام يراد به شيء خاص. إذن يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، فهي كقوله ويستغفرون للذين آمنوا. وقيل إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية، وهذا باطل، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. النسخ يعني ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، هذا يكون في الأمر والنهي. في الأمر والنهي أمرنا بكذا ثم نهينا عنه، أبيح لنا كذا ثم أمرنا به، ونحو ذلك، هذا يدخله الناسخ والمنسوخ. أما الخبر ذهبت لا يدخله النسخ، أوحيت لا يدخله النسخ، قضيت لا يدخله النسخ، لأن الأخبار نسخها يعني تكذيبا لها، لذلك الأخبار لا تنسخ. فلما أخبر سبحانه أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وجاءت الآية الأخرى ويستغفرون للذين آمنوا، هذا ليس من قبيل النسخ، وإنما من قبيل التخصيص. وأيضا هذه وإن كان لفظها عاما فهي مخصوصة، سواء أتت الآية الأخرى أو لم تأتي هي مخصوصة. ويحتمل أن يريد بالاستغفار، إذا ما كنا نريد أن نقول هي من العام المخصوص، يحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة. إذن استغفار الملائكة على هذا المعنى هو دعاء إلى الله عز وجل أن يمهل عباده وأن لا يعاجلهم بعقوبته، فيكون عاما. فإن قيل ما وجه اتصال قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم الآية بما قبلها، فالجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له، فينتظم الكلام. وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم، معنى التسبيح التنزيه، فالملائكة ينزهون الله عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني من الأوثان والأنداد الله حفيظ عليهم، الله يعلم أفعالهم ويكتبها عليهم ويحاسبهم عليها، وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. تكرر في هذه الآيات هذه السور وهي كلها سور مكية، تكرر فيها ذكر عربية القرآن لأن الخطاب لقريش، وقريش أم العرب، وهذا من إنزالهم وإقامة الحجة عليهم أن هذا القرآن نزل بلسانهم. إذن ليس فيه شيء ليس مفهوما. لما تخاطب الإنسان بلسانه ولغته ولا تخاطبه بما لا يفهم أنت تقيم الحجة عليه، أما إذا خاطبته بما لا يفهم فالحجة لم تقم عليه. لذلك يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، هي مكة زادها الله تعظيما وتشريفا، والمراد أهلها، ولذلك عطف عليه ومن حولها يعني من الناس. فمناسبة قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لما الله تعالى أعلم، هذا من باب اللطائف، لما لم يقل لتنذر مكة ومن حولها، قال أم القرى، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مخصوصة بالعرب، فبعد أن قال قرآنا عربيا قد يأتي قائل ويقول إذن هذا القرآن يخاطب العرب فلا يلزم غيرهم، فقال لتنذر أم القرى، إذن كل القرى تبع لأمها، إذن الخطاب للأرض كلها، إذا كانت أم القرى مخاطبة فالبنات جميعا مخاطبات، ومن حولها إذن عم كل شيء، لتنذر أم القرى ومن حولها من الناس. وتنذر يوم الجمع يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه، لتنذر وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن في يوم القيامة وما بعده من عوالم الآخرة سيتمايز الناس، فريق منهم في الجنة وفريق في السعير. فعلى الإنسان في الدنيا أن يسعى للعمل أن يكون من فريق الجنة. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، من هم؟ الناس. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، هذا قدر الابتلاء. أم اتخذوا من دونه سبحانه أولياء، أم منقطعة، والأولياء هنا المعبودون من دون الله سبحانه، فالله هو الولي، إذن هم أولياء بحسب زعم هؤلاء الناس، لكن في الحقيقة هؤلاء ليسوا بأولياء، والله تعالى هو الولي. يعبدون آلهة هم يسمونها إلها، لكن لا إله إلا الله سبحانه، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى سبحانه، وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله جل جلاله بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق. أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله سبحانه فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رد إلى حكم الله سبحانه. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني الإناث، ومن الأنعام أزواجا، يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف، يزرعكم فيه، معناه يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن جيلا بعد جيل. وقيل يكثركم، والضمير المجرور فيه يعود على الجعل، يجعلكم، ومن الأنعام جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يزرعكم فيه، يجعلكم فيه، الذي يتضمنه قوله جعل لكم. وهذا كما تقول كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه في الكلام. وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجا. وقال الزمخشري تقديره يزرأكم في هذا التدبير، وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا، والضمير في يزرأكم خطاب للناس والأنعام، غلب فيه العقلاء على غيرهم. فإن قيل لما قال يزرأكم فيه وهلا قال يزرأكم به، فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. قاله الزمخشري إذن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يزرأكم فيه، يتابع نسلكم فيه، في هذا الجعل أو في ذلك الزواج، فتتناسلون به وتكثر أعدادكم إلى يوم القيامة. ليس كمثله شيء سبحانه، تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين. قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد، والمعنى ليس مثله شيء سبحانه. وقال الطبري وغيره ليست بزائدة، ولكن وضع مثله موضع هو، والمعنى ليس كهو شيء. قال الزمخشري وهذا كما تقول مثلك لا يبخل، والمراد أنت لا تبخل، فنفى البخل عن مثله، والمراد نفيه عن ذاته، يعني تقول أيضا مثلك لا يخاف، يعني أنت لا تخاف. فليس كمثله شيء، ليس كهو شيء، أو ليس مثله شيء سبحانه، وهو السميع البصير. إذن إثبات السمع والبصر بدون مثلية مع الخلق. صفات الله جل جلاله لا تشابه ولا تماثل صفات المخلوقين. له مقاليد السماوات والأرض، قد ذكر، يعني له مفاتيح السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا سبحانه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. اتفق دين محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات، وذلك هو المراد هنا، ولذلك فسره بقوله أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء دينهم واحد، وكل الأنبياء دينهم متفق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن أقيموا الدين، يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. فإذا وجدنا دينا ينتسب إلى أنبياء الله وهو لا يوحد الله تعالى ولا يؤمن برسله جميعا ولا بكتبه جميعا ولا بالدار الآخرة ولا بالجنة والنار، إذن هذا دين محرف مغير مبدل، وليس هو دين الله تعالى، وليس هو دين من نسبوه إليه من الأنبياء، من نسب الناس إليه هذا الدين من الأنبياء. إنما الأنبياء كانوا متفقين على توحيد الله تعالى وعلى الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا. إذن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، المراد به أصول الإيمان وأصول الدين والعقائد التي لا اختلاف فيها بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما الشرائع التي هي من قبيل العبادات، من قبيل المعاملات، من قبيل أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام العقوبات وأحكام الحروب ونحو ذلك، فهذا لكل نبي من الأنبياء شريعة خاصة، كلما أرسل الله نبيا يرسل شريعة معه، إلى أن أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم فشريعته ناسخة لجميع الشرائع. فنسخ دين الإسلام لليهودية ونسخ دين الإسلام للنصرانية ليس معناه أن الإسلام فقط أبطل ما في اليهودية والنصرانية من التحريف والتبديل والتغيير، ليس هذا فقط، وإنما بطل العمل بشريعة موسى عليه السلام، وبطل العمل بشريعة سيدنا عيسى عليه السلام، ولو كان مما لم ينله التحريف والتبديل والتغيير. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهد. ماذا؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الأنبياء أخذ عليهم العهد والميثاق إذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكونوا تحت لوائه. فدين الإسلام إذن شرائعه تعلى ولا يعلى عليها ولا يساوى شيء بها، لا يساوى شيء بشرائع الإسلام. وأما عقائد الإسلام فهي عقائد الأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أن أقيموا يحتمل أن يكون في موضع نصب بدلا من قوله ما وصى شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين بدلا من ما وصى به نوحا، أو في موضع خفض بدلا من به شرع لكم من الدين ما وصى أن أقيموا الدين بإقامة الدين، أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر وهو أن أقيموا الدين، أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي صعب الإسلام على المشركين، وهذا وإن كان خصوصه في كفار قريش أو في من كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم من أصناف الكفار، لكن معناه عام إلى يوم القيامة، كل أصناف الضلال يكبر عليها ما يدعو الإسلام إليه. الإسلام فيه أشياء تباين كل ما في الدنيا، فالإسلام في عقائده يباين كل العقائد بتوحيد الله عز وجل. النصارى عندهم شرك، الوثنيون والبوذيون والمجوس ونحو ذلك عندهم شرك، الديانات البدائية كلها شرك. إذن توحيد الله عز وجل مباين لسائر الأديان. عبادات الإسلام مختلفة عن طقوس الملل الأخرى. المعالم الإسلامية في الحياة مختلفة عن معالم الحياة عند غير المسلمين. فمثلا في جانب الطعام والشراب، وهو ألصق الأمور بالإنسان، ألصق شيء بالإنسان قبل أن يعامل الإنسان غيره، ما هو ألصق شيء به؟ الطعام والشراب. الطعام والشراب في الإسلام مقيد، المسلم لا يشرب الخمر، المسلم لا يأكل الخنزير، المسلم لا يأكل الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير المسلمين كل شيء عندهم جائز. ننتقل من الطعام والشراب إلى الزواج وقضاء الشهوة. الزواج وعلاقة الرجل بالمرأة، علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام لها ضوابط، وعند غير المسلمين علاقة الرجل بالمرأة إما لا ضوابط لها، وإما أنها تختلف باختلاف الزمان. اليهود والنصارى عندهم ضوابط، واليهود والنصارى لديهم من بقايا دينهم ما عند المسلمين، والشريعة اليهودية والشريعة النصرانية توجب على النساء السترة، والنصرانية تجعل النظر إلى المرأة زنا. هذا موجود في الإنجيل الذي بين أيدي الناس، ليس في الإنجيل الأصلي، الذي بين أيدي الناس نظر الرجل إلى المرأة زنا، يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، هذا موجود بعينه في الإنجيل الموجود بأيدي الناس. طيب كيف النصرانيات يدخلن إلى الكنيسة إلى مكان العبادة على هيئة منكرة؟ لأن أحبارهم ورهبانهم سمحوا لهن بذلك. قبل قرن قرنين من الزمان غير مسموح، حتى عند اليهود اليهود في منهم جماعة متمسكين متشددين لا يسمحون في حي في بيت المقدس حي يهودي متشدد لا يسمحون بالتلفزيون يهود ليسوا مسلمين يهود لا يسمحون بالتلفزيون يهود لا يسمحون باختلاط النساء بالرجال يحافظون على ما بقي من دينهم. طيب سائر اليهود سائر النصارى ماذا يفعلون؟ أباح لهم رهبانهم وأعرف أحبارهم التفلت من دينهم. هذا معنى قول النبي قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاعترض حبر من أحبار اليهود قال أما إنا لم نعبدهم كيف تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ قال أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم. فهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله. فيوجد عند هذه الأمم ضوابط لعلائق الرجال بالنساء لكنهم ينسون دينهم ويفرضون دينا جديدا. لذلك نسمع بين المدة والمدة أن الكنيسة سمحت بكذا، بعد مدة سمحت الكنيسة بكذا. من هي الكنيسة حتى تسمح أو لا تسمح؟ الكنيسة هي استغفر الله العظيم هي المشرع من دون الله. أما إمام المسجد أو زعيم المسلمين أو رئيس الجماعة أو مفتي أو رئيس شؤون الدينية أو فلان أو علان ليس له في الإسلام صلاحية التشريع. إذا اجتهد فوافقه غيره واتفقوا على شيء وكان مصادما للنص لا قيمة لهم جميعا. إذا حصل مؤتمر تداعى إليه كل أصحاب المناصب، كل أصحاب المناصب في العالم الإسلامي، إذا حصل مؤتمر وتداعوا إليه ولم يحصل ذلك المؤتمر لأن العالم الإسلامي متقسم. لذلك إذا جعل مؤتمر هنا يجعل في مقابله مؤتمر هنا، أما مؤتمر يجمع جميع علماء المسلمين لن يكون. ومن رحمة الله أن لا يكون. لماذا؟ حتى لا يأتي أحد ويزعم أنه هو الناطق باسم الإسلام. ما في أحد ناطق باسم الإسلام، الناطق باسم الإسلام هو القرآن والسنة، ومن أخذ عن القرآن والسنة، فمن وافق قوله القرآن والسنة كان من دين الإسلام، ومن خالف قوله القرآن والسنة فليس من دين الإسلام في شيء، سواء كانوا 5 كانوا 20 كانوا 40 كانوا 400 كانوا 4000 كانوا 4 ملايين، هذا كله لا اعتبار له في دين الإسلام، لأن الله تعالى لم يجعل بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أحدا يكون قوله حجة على الأمة جميعا، يكون حجة عليه على أتباعه على من يستفتيه على من يقلده على من يرجع إليه على من يعتمد عليه. نعم، أما أن يكون مرجعا للأمة كلها فهذا لا يوجد. وهذا الذي نزه الله دينه عنه. فبعض شباب المسلمين عندهم لبس يقول لماذا عند النصارى بابا وما عندنا بابا؟ لماذا عند الشيعة مرجع أو إمام وما عندنا لا مرجع ولا إمام؟ لأن نحن مرجعنا وإمامنا ومصدرنا هو كتاب الله ليس شخصا، فهذا كمال فينا ليس نقصا، ليس نقصا. لا تتصوروا أنه عدم وجود شخص معين يكون مرجعا أو إماما أو بابا أو ماما أو نحو ذلك أنه نقص، هذا كمال، وهذا دليل أن هذا الدين دين الله وليس دينا يستطيع أحد أن يتحكم به في يوم ما إذا كان هذا الرأس ضعيفا. وجاء من يلبس الحذاء العسكري فوقه يتغير دين الله؟ حاشا حاشا وكلا. الرأس الذي يجلس تحت الحذاء العسكري قيمته من الحذاء الذي فوقه، ما يعبر عن دين الله، ولا قيمة له عند الله، ولا عند عباد الله، ولا عند أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع بينه وبين المسلمين. فإذا المصدر موجود، لا خوف على الإسلام، لا خوف على المسلمين. الذي يحفظ ديننا هو أقوى من رجل، وأقوى من دولة، وأقوى من سلطة، وأقوى من كل قوة، هي قوة الله عز وجل الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فكنا نتحدث أن نظام الإسلام وأن عقائد الإسلام متمايزة عن عقائد غيرها، وأن معالم دين الإسلام مختلفة عن معالم غيرهم. ذكرنا من تلك المعالم أخص شيء بالإنسان الذي هو الطعام والشراب، وبعد ذلك ما يتعلق بعلائق الرجال بالنساء في دين الإسلام ثبات، وفي غيره لا ثبات، إما لا ثبات وإما لا ضوابط ولا خيوط. بعد ذلك معالم دين الإسلام في المعاملات بين الناس، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذه الأشياء إذا خاطبت بها غير المسلمين ربما كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فيأتون يقولون لك الإسلام لا يمكن تطبيقه في هذا العصر. نقول ليس الإسلام لا يمكن تطبيقه في هذا العصر، وإنما أنتم تستكبرون عن تطبيق الإسلام. ليس الإسلام غير مفهوم، وإنما أنتم تستكبرون عن فهمه. ليس الإسلام غير معقول، وإنما أنتم تستكبرون عن تعقله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء سبحانه. الضمير في إليه يعود على الله، وقيل على الدين. الله يجتبي إلى الله من يشاء، أو الله يجتبي إلى دينه سبحانه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، من يرجع إليه. وما تفرقوا، يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني القضاء السابق، بألا يفصل بينهم في الدنيا. قضى الله وقدر أن فصل القضاء في الآخرة، لذلك في الدنيا ولا يزالون مختلفين. لن يجري الله تعالى قضاء وقدرا في الدنيا يقضي الاختلاف، سيبقى الاختلاف إلى يوم القيامة، وفي هذا الاختلاف المحنة، وفيه الابتلاء. هنا يأتي الاختيار، يوجد هذا ويوجد هذا ويوجد هذا ويوجد هذا، مثل الإنسان الذي يمشي في السوق يجد بضائع شتى، من ابتلائك من اختبارك أن تختار الشيء الأحسن والشيء الأفضل. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، إلى يوم القيامة، لقضي بينهم، لحكم بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أهل الكتاب أصلهم في زمن أنبيائهم، في زمن موسى عليه السلام، في زمن عيسى عليه السلام، وهؤلاء آمنوا بالرسل، هم كالصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا أنه سيأتي رسول بعد رسولهم، ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين أورثوا الكتاب، الذين كانوا المعاصرين يعني المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وقيل يعني العرب، والكتاب على هذا هو القرآن، المعنى الأول أقوى، أورثوا الكتاب عن من قبلهم من أهل الكتاب لفي شك منه مريب. هذا إذا فسرنا أورثوا الكتاب يعني بالكتب السابقة. وأما إذا فسر الكتاب بالقرآن فالعرب أورثوه بمعنى نزل بلغتهم، ويشكون منه فيه مع أنه ينبغي أن يكون أشد الناس فهما له. فلذلك فزعوا، فإن الذين أورثوا الكتاب لفي شك منه، الضمير للكتاب أو للدين، لفي شك من الكتاب أو للدين، لفي شك من الدين أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، لفي شك من محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك فادعوا، أي إلى ذلك الذي شرع الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى ذلك الذي شرع الله ادعوا الناس. فاللام بمعنى إلى، فإلى ذلك فادعوا، والإشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أو إلى قوله ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادعوا. وقيل اللام فلذلك بمعنى من أجل، فلأجل ذلك، والإشارة إلى التفرق والاختلاف، أي لأجل ما حدث من التفرق أدعو إلى الله، لأن الإنسان يلتبس عليه بين هذه الفرق، يلتبس عليه الحق من الباطل، فادعو إلى الله تعالى لتبين للناس الحق من الباطل. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، وعلى هذا يكون قوله واستقم معطوفا، وعلى الأول بمعنى ادعو إلى ما وصى به نوحا يكون مستأنفا، فيوقف على فادعو، فلذلك فادعو، انتهى. فاستقم كما أمرت، أي دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته، ولا تتبع أهواءهم، الضمير للكفار، وأهواؤهم ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله. ومن اتباع أهوائهم التنازل والتخلي عن بعض الإسلام، يقولون الإسلام جميل، الإسلام جيد، الإسلام دين عظيم، الإسلام دين يعني عظيم جدا، لكن في هذه القضية وهذه القضية لو تركناهم أخذنا الإسلام دين الأخلاق، الإسلام دين المعاملة، الإسلام دين المحبة، دين السلام، دين كذا، دع هذه الأشياء جانبا، فهذا مما يدعون من إلى أهوائهم. فاستقم كما أمرت، أمرت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا تخف من الناس، والله يعصمك. وخطب المؤمنون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، وجاء في الآية الأخرى ذم بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وخزي المسلمين اليوم من أسبابه إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض، فتجد فريقا من المسلمين يحملون جزءا من الإسلام ويدعون إليه ويعظمونه وينسون باقي الإسلام، لا وجود له عندهم أبدا. موجود هذا، هؤلاء يمسكون بجزء، هؤلاء يمسكون بجزء ثاني، وهؤلاء يمسكون بجزء ثالث، ولا يوجد بينهم من يجمع الإسلام كله. إذا أخذ جزءا من الكتاب وترك جزءا، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. إذا كل ما أنزل الله وكل ما في كتاب الله أمرت أن أؤمن به. ولا تتبع أهواءهم، الضمير للكفار، وأهواؤهم ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، يعني العدل في الأحكام، إذا تخاصموا إليه. ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام، أي أمرت أن أحملكم على الحق. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، تسألون عنها يوم القيامة ونسأل عن أعمالنا. لا حجة بيننا وبينكم، أي لا جدال ولا مناظرة، فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون. إذن عند ظهور الحق لا فائدة من النقاش ومن الجدال. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.